الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند هذه الجملة، وبينا قبل ذلك أنه عند قوله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، إن هذا هو التحلل الأول. وقلنا إن المذهب، وهو مذهب جماهير أهل العلم، أنه يتحلل باثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. ويحتجون بحديث عائشة الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيره، وهو حديث فيه ضعف: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء، الطيب والثياب إلا النساء. ولذا ذهب الحنابلة وغيرهم من المذاهب الأخرى إلى أنه إذا تحلل أو إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهناك رواية عن الإمام أحمد، المسألة خلافية كما قلنا في المجلس السابق فيما يتحلل به، هل يكفي واحد كالرمي؟ فعن الإمام أحمد رواية أنه يتحلل بالرمي وحده، ويحتجون برواية عند الإمام أحمد: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا القول يذهب إليه جماعة من مشايخنا، وهو قول قوي، إلا أن الأحوط كما قلنا في المجلس السابق أن الإنسان لا يوقع نفسه في الحرج والمشتبهات لمجرد أن الراجح كذا. هذه المسائل قد يحتاج إليها طالب العلم أو المفتي، يحتاج إليها فيما لو جاء إنسان وقال: إني تحللت بعد رمي جمرة العقبة، فهل يلزمني شيء بفعل المحظور قبل الحلق؟ فهنا قد يعني يعمل بمثل هذا القول، ولا يلزم الناس بفدية لمجرد أنهم وقعوا في مثل هذه المسائل المشتبهة. أقول قد يقال بهذا عند مثل هذه الإشكالات، لكن أن يتعمد طالب العلم أو الحاج عموما يتعمد أن يتحلل فقط بعد رمي جمرة العقبة من غير أن يحتاط لعبادته لمجرد أن هذا القول هو القول الأرجح، هذا الحقيقة ليس من الفقه. فالإنسان طبعا نحن لا نحرمه، إذا اختار المسلم هذا القول أو العالم أو طالب العلم اختار هذا القول لا إشكال في أن يفعله، لكن ما دمت تستطيع أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفعل السنة وتخرج من الخلاف والأمر المشتبه به وتفعل الفعل الذي يجمع العلماء على صحة فعلك فيه، هذا هو الأولى بك والأحوط والأحسن وهو الأورع. طالب العلم ينبغي أن ينتبه لمثل هذه المسائل، لأن بعض للأسف الشباب وبعض طلاب العلم المبتدئين تجده ما إن يعرف مسألة من هذه المسائل إلا ويعمل بها ويترك السنة بحجة والله أن القول الراجح كذا. وإن قلنا أن القول الراجح كذا على قول من تقلده من أهل العلم، إلا أن هذا ليس هو الراجح من حيث السنة والأفضل. فالسنة والأفضل بإجماع المسلمين أن تفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ترمي أولا ثم تنحر هديك إن كان معك هدي أو تشتريه إن كان يجب عليك، ثم تحلق، ثم تتحلل، تلبس لباسك وتنزع لباس الإحرام، ثم تنزل وتطوف. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما دمت تستطيع أن تأتي بهذا الترتيب وتخرج من الخلاف ومن تبعة الإشكال والشبهة، فهذا هو الأليق بك، وهذا هو الأورع، وهذا هو الأحسن. فالإنسان لا يتعمد مخالفة السنة لمجرد أن هذا هو الأرجح. واضح؟ ينتبه لهذا، لأن بعض الناس يظن هذا هو الديانة وأن هذا هو الأحسن، هذا ليس صحيحا. وأنا هذه المسألة يعني ليست فقط في هذه المسألة، إنما نبهت عليها ولمثيلاتها سواء في الحج أو في الصلاة أو في سائر العبادات. ما دمت تستطيع أن تأتي بالسنة من غير حرج ولا كلفة، ها، فعليك أن تأتي بالسنة وتخرج من الخلاف. وأما لو كان فيه حرج أو فيه مشقة أو يعني وقع ذلك من غير قصد، فكل إنسان يعمل بالراجح عنده لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قال: والحلاق والتقصير نسك. نسك يعني من الأنساك الواجبة، وهذا إشارة إلى مسألة خلافية وفيها روايتان في المذهب، هل الحلق أو التقصير نسك أو هو إطلاق من محظور؟ فالمذهب أنه نسك، وهذا قول الجمهور، المذهب أنه نسك يعني واجب وعبادة في ذاته. وهناك رواية عن الإمام أحمد، لكنه قول مرجوح، أنها إطلاق من محظور. إيش معنى إطلاق من محظور؟ أنه ليست واجبة، يعني أنه يعني إشارة ودلالة على أنه انتهى الإحرام، فهو يفعل شيء من محظوراته من باب الإشارة والإعلام بأنه قد انتهى المحظور وانتهى الإحرام. فقالوا يتحلل بأي محظور، سواء بالحلق أو بالتقصير أو بقص بعض الشعرات أو حتى ببقية المحظورات كالطيب وغيره، لأن على اعتبار أن القص أو التقصير أو الحلق هذا إطلاق من محظور. لكن هذا قول مرجوح، والمذهب وهو مذهب الجمهور أن الحلق والتقصير إيش؟ نسك، فإذا تركه فعليه دم، فإذا تركه فعليه دم. قال: والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم. لو أخره إنسان طاف وسعى وأخر الحلق، ما حلق إلا من بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهر، هل يلزمه دم؟ ما يلزمه دم، لكن طبعا ما يتحلل، ما يلبس، ما يتحلل من إحرامه، يبقى على إحرامه حتى يحلق، يبقى في لباس الإحرام ويمتنع من محظورات الإحرام. لكن تأخير ذلك لو أخره يعني طاف وسعى ثم رجع إلى الرياض بلباس الإحرام وامتنع عن محظورات الإحرام، لا يعني معنى ذلك أنه تأخيره يعني أنه يجوز له أن يلبس ثيابه ويفعل محظورات، لا، ليس المقصود هذا، إنما المقصود بقي على إحرامه ولم يحلق أو يقصر إلا بعد فترة. فالمذهب قالوا يجوز ذلك سواء في الحج أو في العمرة، ما دام سيبقى على إحرامه، ما دام سيبقى على إحرامه. لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لكن قالوا لا يلزم بتأخيره دم، لأنه لا حد لتأخيره، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، أي ولا يلزم بتقديمه على الرمي والنحر دم، لأنه كما قلنا يفعل اثنين من ثلاثة فيحصل له التحلل، يحصل له التحلل. فتقديمه على الرمي أو على النحر أيضا لا حرج فيه، لا حرج فيه. والدليل على هذا الحديث الذي جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث ابن عمر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم النحر عن تقديم الحلق، عن تقديم الذبح وعن غيرها من الأعمال التي تعمل في يوم النحر، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فدل على أن تقديم بعضها على بعض لا حرج فيه، لا حرج. ومن ذلك الحلق والتقصير، فلو حلق وقص أو قصر قبل أن يرمي فلا بأس، فلا بأس. نعم. كيف سواء؟ بلى بلى، على المذهب نعم، إذا رمى وطاف فعل اثنين من ثلاثة. اي يؤخره، اي يحل له كل شيء خلاص، لا يبقى على إحرامه إذا كان لم يفعل ما يتحلل به. كلام على ما لو لم يفعل ما يتحلل به فيبقى على إحرامه. المعنى أنه تأخير هنا لا يعني معناه أنه يتحلل ويؤخر، لكن إذا فعل ما يتحلل به انتهينا، ما في إشكال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة. هذا الفصل في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع، بقية أعمال الحج، بقية أعمال الحج وصفة العمرة أيضا التي سيذكرها. نعم. ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. نعم. قال: ثم يفيض إلى مكة. يفيض إلى مكة، هذا بعد ماذا؟ بعد ما رمى ونحر وحلق وتحلل. التحلل إيش؟ الأول. بعد ما تحلل الأول، التحلل الأول، يفيض إلى مكة. يفيض إلى مكة ليطوف طواف الزيارة، طواف الحج. وطواف الحج ركن في الحج، ركن في الحج، لا يصح الحج إلا به، لا يصح الحج إلا به باتفاق العلماء، ولعموم قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: ما أتم الله حج امرئ في عمرة ولا حج حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة. فهذا دليل على أن الطواف ركن في الحج، كما أنه ركن في العمرة كما سيأتي. وهذا الطواف لا يصح إلا بعد الوقوف كما سيأتي في بيان وقته، إلا بعد الوقوف بعرفة، إلا بعد الوقوف بعرفة، لأنه قد يفعل في الليل، ليلة النحر. فلو جاء إنسان وقال: أنا سأذهب وأطوف قبل الناس ثم أذهب وأدرك عرفة، لأنه لا يزال في الليل ليلة النحر، فهل يصح ذلك؟ ما يصح ذلك، واضح؟ لأن الله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف لا يأتي إلا بعد الوقوف بعرفة، بإجماع المسلمين، بالإجماع أنه لا يصح إلا بعد الوقوف بعرفة. نعم. قال: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. هنا هذه مسألة، لما قال بنية الفريضة طواف الزيارة، هنا إشارة إلى مسألة خلافية في المذهب، خلافية في المذهب، وهي: هل يلزم الحاج سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، هل يلزمهم طواف قدوم إن لم يكن طافوا للقدوم أول ما قدموا القارن والمفرد؟ المذهب، ونص عليه الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب، وخالفه أو خالف فيه الموفق بن قدامة ومن جاء بعده من الأصحاب أو كثير من الأصحاب، وهو المذهب عند المتأخرين، أن طواف القدوم لا يلزم الحاج والمعتمر إذا أراد أن يأتي بطواف الزيارة، حتى لو لم يأتي به في أول قدومه. فالمذهب قالوا: القارن والمفرد، القارن والمفرد إذا لم يطف طواف الزيارة، طواف القدوم أول مقدمه، ها، وإنما ذهب إلى منى مباشرة، فإنه إذا أراد الإفاضة، إذا أراد الإفاضة فإنه يطوف طواف القدوم أول ما يدخل الحرم برمل، يطوف طواف القدوم برمل. وإن كان محرما بلباس الإحرام يعني فإنه يطبع أيضا. أما إذا لم يكن محرما فلا اطباع، فيطوف برمل لأنه طواف ثم يطوف بعده طواف الإفاضة الركن، طواف الإفاضة الركن. وكذلك المتمتع، وكذا المتمتع سواء أتى بالعمرة في أول قدومه أو لم يأتي بها فإنه يأتي بطواف القدوم ثم يطوف بعده طواف الزيارة. وهذا القول قول مرجوح وخالفه كثير من أهل العلم، وإن كان عليه الأكثر من الأصحاب، وهو المذهب عند المتقدمين منهم، وهو نص الإمام أحمد، وهو مفهوم من حديث لعائشة في الصحيح، ولكن حديث عائشة ما يدل على هذا المعنى دلالة صريحة، إنما هو مفهوم، وهذا المفهوم مخالف فيه. والذي ذهب إليه ابن قدامة ومن جاء بعده من متأخري الحنابلة، وهو المذهب عندهم كما نص عليه هنا، أنه لا يلزم طواف القدوم يسقط، لا يلزم، مثل الإنسان لما يدخل المسجد وسيصلي الفريضة فإنه لا يلزمه تحية المسجد، فكذلك إذا جاء لطواف الزيارة فإن طواف الزيارة وطواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم سواء للقارن أو المفرد أو المتمتع. واضح؟ فإذا المذهب قالوا القارن والمفرد إذا أفاض بعد التحلل الأول، إذا أفاض فإن كان أتى بطواف القدوم في بداية الأمر فلا يلزمه طواف قدوم، وإنما يطوف طواف الركن طواف الإفاضة، وإن لم يأتي بطواف القدوم يأتي بطواف القدوم ثم يطوف بعده طواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهكذا المتمتع كذلك. لكن هذا قول مرجوح كما قلنا ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. والمذهب عند المتأخرين كما نص عليه هنا قال ويطوف القارن والمفرد وكذا المتمتع، لأن طواف الزيارة وطواف الإفاضة ركن على الجميع بالاتفاق، يطوفون بنية الفريضة طواف الزيارة. ليش قال بنية الفريضة؟ يعني إشارة إلى أنه لا يطوفون طواف قدوم. واضح؟ طواف الزيارة، طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الركن، كل هذه مسميات له. نعم، على كل حال هكذا نص الإمام أحمد، لكنه لا دليل عليه، وهو مفهوم من حديث عائشة، وحديث عائشة نصه لا يدل على هذا المعنى. نعم. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره. نعم، قال هذا وقت إيش؟ طواف الزيارة طواف الركن. قال أول وقته بعد نصف ليلة النحر، كما تقدم معنا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة فرمت الجمرة وأفاضت قبل الفجر، أفاضت يعني ذهبت لطواف الإفاضة قبل الفجر، فهذا يدل على أنه على أن وقته يكون بعد نصف الليل، لكن بشرط إيش؟ بشرط لا بشرط ها الوقوف بعرفة، أن يكون بعد الوقوف بعرفة، لأنه بالإجماع أنه لا يصح قبل الوقوف بعرفة. واضح؟ وقال ويسن في يومه، السنة في طواف الإفاضة أن يكون في يومه، يوم إيش؟ يوم النحر، يومه يعني في نهاره، في يومه، اليوم إذا أطلق المراد به النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أنه طاف ضحى يوم النحر، ضحى يوم النحر، لأنه صلى الظهر بعد ذلك في منى، صلى الظهر في منى، فهو قد طاف ضحى يوم النحر، وهذا هو السنة. قال وله تأخيره، أي يجوز تأخير طواف الإفاضة سواء تأخيره عن أيام منى أو عن ذي الحجة، يجوز له تأخيره. فلو أخره وجعله مع طواف الوداع، بمعنى أن يطوف طوافا واحدا بنية الوداع وبنية الإفاضة، فيصح ذلك، فيصح ذلك. لكن إن لم يكن سعى سعي الحج فالمذهب وهو مذهب الجماهير أنه لا يقدم السعي عليه، لأن السعي لا بد أن يتقدمه طواف، سواء طواف القدوم أو طواف الإفاضة، فلا يقدم السعي عليه، وهذا مذهب الجماهير مذهب الأئمة الأربعة. واضح؟ فإذا له تأخيره. إن أخره فلو تأخر مثل الحائض أو النفساء قد تتأخر حتى إلى بعد ذي الحجة. واضح؟ ولكن الأحوط للإنسان ألا يؤخره عن أيام منى، الأحوط ألا يؤخره عن أيام منى، لأن تأخيره إلى ما بعد أيام منى محل خلاف، وتأخيره إلى ما بعد ذي الحجة الخلاف فيه أكبر وأقوى. ولذلك يذهب بعض أهل العلم لأنه لا يجوز تأخيره من غير عذر إلى بعد ذي الحجة، لأنه من أعمال الحج، وأعمال الحج تكون في أشهر الحج. ولكن المسألة على كل حال محل خلاف لا يجزم بها، لأن الدليل فيها ليس نصا ولا صريحا، إنما هو اجتهاد وفهم من الفقهاء. فعلى كل حال الإنسان يحتاط فلا يؤخره عن أيام منى، وإن أخره لا يؤخره عن أيام ذي الحجة، إلا إذا كان معذورا كالحائض والنفساء، فهذه يمكن، لأنه لا يمكن لها أن تدخل البيت وهي على غير طهارة. نعم. إيه نعم. كيف؟ ما فيه حد يعني لهذا، ما في حد له تأخير، لكن سيبقى ما تحلل التحلل الأول الثاني كما سيأتي. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. نعم. بعد أن يطوف طواف الإفاضة يسعى سعي الحج، من هو الذي يسعى سعي الحج؟ المتمتع، لأن المتمتع أتى بالسعي الأول سعي إيش؟ عمرة. والقارن والمفرد إن كان أتى بالسعي مع طواف القدوم فلا يسعى مرة أخرى ولا يشرع له تكراره، لأن السعي لا يتطوع به مفردا كالطواف، ليس هو من الأعمال التي يتطوع بها مفردة، إنما يؤتى به إما في حج أو عمرة فقط، بخلاف الطواف، الطواف يتطوع به ولو في غير حج ولا عمرة، فإذاك لا يشرع تكرار السعي. فإذا كان سعى للحج مع طواف القدوم القارن المفرد فلا يسعى، أما المتمتع فيلزمه سعيان، سعي مع طواف العمرة الذي هو سعي العمرة، وسعي آخر مع طواف الإفاضة الذي هو سعي الحج. هذا هو المذهب. هناك رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام إلى أن القارن والمفرد والمتمتع كذلك لا يلزمهم إلا سعي واحد فقط، أما القارن والمفرد فهذا لا إشكال فيه واضح، وأما المتمتع فهذا رواية عن الإمام أحمد أنه يكفيه سعي واحد وهو سعيه مع العمرة ولا يلزمه سعي آخر. هذه رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام، وهي مبنية على حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في معنى كلامه، لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة السعي الأول، ولكن جاء من حديث ابن عباس في البخاري أنهم بعد أن تحللوا سعوا طافوا وسعوا بين الصفا والمروة كما في البخاري، وحمل كلام جابر على أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين مثله في النسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكذا بعض أصحابه كانوا قارنين ممن ساق الهدي، فالقارن طبيعي أنه إيش؟ لن يسعى إلا سعيا واحد، السعي الأول الذي سعاه مع طواف القدوم، فكلام جابر رضي الله عنه محمول على إيش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه مثله في النسك، لا بقية الصحابة المتمتعين. فالمتمتع لا بد له من سعيين، سعي مع العمرة وسعي آخر مع الحج، سعي الحج. هذا هو المذهب وهو الأرجح، وهو الأرجح. نعم. قال ثم قد حل له كل شيء. هذا التحلل إيش؟ الثاني. التحلل الثاني لا يقع إلا بعد اكتمال أركان الحج، بعد اكتمال أركان الحج من وقوف وطواف وسعي، واضح؟ لا بد منها. فإذا طاف ولم يسعى لا يتحلل التحلل الثاني الذي هو يحل له حتى النساء. أما إذا طاف وسعى فاكتملت أركان الحج فحل له كل شيء حتى النساء، وإن كان بقي له من شعائر الحج ومناسكه المبيت في منى ورمي الجمار وطواف الوداع، فهذه لا تحرم عليه شيء، هذه لا تحرم عليه شيء. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. نعم. بعد أن يطوف ويسعى إن لم يكن سعى، هنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه شرب من ماء زمزم، أنه شرب من ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، إنها طعام طعم وشفاء سقم. وجاء من حديث جابر ومن حديث ابن عباس أن ماء زمزم لما شرب له، أي لما شربه الإنسان ودعا بدعوة، فإن شربه لأجل الاستشفاء أو لأجل العلم أو لأجل أي شيء آخر فماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وهو مخرج في عند ابن ماجه وعند الدارقطني. ولذلك وأيضا التضلع منه، التضلع يعني أن يعني يشرب منه شربا كثيرا حتى يشعر أنه ملأ ما بين أضلاعه، ملأ ما بين أضلاعه. وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، لا يتضلعون من ماء زمزم. فيشرب من ماء زمزم لما أحب، أي لما يريد مما يدعو الله به، ويتضلع منه أي يشرب منه شربا حتى يملأ ما بين أضلاعه، ويدعو بما ورد. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاصا، إنما جاء من حديث ابن عباس، جاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره، ولكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء خاص. فيدعو بما شاء، يدعو بما شاء. نعم. ها ايش هو؟ نعم نعم إيه كذلك ورد. ها لا سيأتي صفة العمرة ما بعد جاءت. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. نعم. قال ثم يرجع، يرجع إلى ماذا بعد الطواف والسعي؟ إلى منى، يرجع إلى منى. فيبيت بمنى 3 ليال. المبيت بمنى نسك واجب من واجبات الحج، والواجب منها البيات أن يبيت 2 ليلة للمتعجل و3 للمتأخر. وقال فيرمي الجمرات 3، يرمي الجمرات، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف إذا بات في منى فصبيحة كل ليلة أو في يوم كل ليلة بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، يعني أقرب إلى مسجد الخيف وأبعد عن مكة وعن الحرم. ومسجد الخيف هو المكان الذي كان نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وبني فيه مسجد الآن، كان في السابق ما في مسجد، فهذه الجمرة هي أقرب إلى مسجد الخيف. فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، وهذا هو الواجب، الرمي سبع حصيات. وعن الإمام أحمد رواية أنه لو نقصت حصات أو حصتين لا بأس، لأنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون في نقص الحصات والحصتين شيء، هذه رواية، لكن المذهب أنه يجب سبع حصيات، أنه يجب سبع حصيات. قال ويجعلها عن يساره، أي الجمرة، يجعلها عن يساره مستقبل القبلة، إذا أتى عند الجمرة الصغرى يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرمي هكذا وهو مستقبل القبلة، واضح؟ هذا عند الجمرة الأولى الصغرى. قال ويتأخر قليلا، العبارة هنا ويتأخر قليلا خلاف العبارة التي في المقنع، فالتي في المقنع يتقدم قليلا، وهي الموافقة لرواية ابن عمر في الصحيح لما وصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أنه تقدم قليلا حتى أسهل، فهو يتقدم لا يتأخر، يتقدم قليلا ويدعو طويلا، يتقدم يعني يبتعد عن مكان رمي الجمار حتى لا تصيبه، ثم يقف ويدعو طويلا، وهذا من مواضع الدعاء، من مواضع الدعاء التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا طويلا. قال ثم الوسطى مثلها، الوسطى يأتيها ويجعلها عن يمينه على المذهب، يجعلها عن يمينه باتجاه القبلة ويرميها أيضا بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصات متتاليات. قال طبعا ثم الوسطى مثلها، وأيضا يتقدم ذات الشمال، يأخذ يتقدم قليلا ويتجه القبلة ويدعو أيضا طويلا عند الوسطى، عند الوسطى. ثم جمرة العقبة وهي الثالثة، ويجعلها عن يمينه كما مر معنا في رمي جمرة العقبة، يجعلها عن يمينه وجهه تجاه القبلة، ويستبطن الوادي، يعني يرميها من جهة الوادي لما كان هناك وادي، ولا يقف عندها كما قال ابن عمر في صحيح البخاري وغيره أنه لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة. طيب جعل جمرة الوسطى الصغرى عن يساره مستقبل القبلة وجعل الوسطى عن يمينه مستقبل القبلة، هذا لم يثبت فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يعني لعله أخذوه من فعل ابن مسعود في رواية الترمذي التي ذكرناها سابقا، ولكن حديث ابن مسعود لأنه هنا قال أيضا عند جمرة العقبة ويجعله عن يمينه، هذا كله مر معنا وذكرنا أنه محتج بحديث إيش؟ بحديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أن ابن مسعود جعل الجمرة عن يمينه مستقبل القبلة، وقال هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقلنا أن هذا الحديث، هذه الرواية، رواية شاذة كما قال الحافظ بن حجر في الفتح، فهي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو مختلط. الرواية الصحيحة التي في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود أنه استبطن الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ووجهه تلقاء إيش؟ الجمرة، وقال هذا منزل أو هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة. واضح؟ لما قيل له إن ناسا يرمونها من أعلى الجبل، فقال هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فهذه الرواية هي الصحيحة، ورواية الترمذي رواية شاذة ليست صحيحة. فعلى كل حال يذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمي في الجمار الثلاث لا ليس فيه استقبال للقبلة، وإنما يستقبل الجمرة نفسها، يستقبل الجمرة. إن جعل الجمرة بينه وبين القبلة لا حرج، إذا أتى إلى الجمرة وجعلها بينه وبين القبلة فلا حرج. لكن الآن بعد العمارة الجديدة للجمار أصبح من المتعسر أن يجعلها بينه وبين القبلة، فلا بد أن يأتيها من جهة أو من جهة أخرى، إما من جهة فتكون منى عن يمينه والكعبة عن يساره، أو من جهة فتكون منى عن يساره والكعبة عن يمينه. أما أن يجعلها أمامه تجاه القبلة فحسب البناء الموجود الآن يعني قد يكون فيه شيء من البعد، يصعب عليه ذلك، لكن إن تيسر له ذلك فلا حرج. المقصود أنه يستقبل إيش؟ الجمرة. وأما استقبال القبلة فلا أعلم فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا في الجمرة الأولى يجعلها عن يساره، والجمرة الوسطى يجعلها عن يمينه، هذه كما قلنا هذا هو المذهب. وأيضا جمرة العقبة يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، هذا المذهب. وقلنا الرواية الأخرى عن أحمد وهي الموافقة لما في الصحيحين أنه يجعلها عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة نفسها. نعم. ها؟ كيف؟ ما لا ما يلزم، ما يلزم، ما في ما في الصغرى والوسطى ما في دليل. المهم لا يستقبل القبلة، لا يلزمه استقبال القبلة، ليس فيه سنة ظاهرة استقبال القبلة. على كل حال لو فعل أي شيء الأمر واسع في هذا، لكن نحن نبين فقط مسألة الأفضل أو السنة. هل هذا وارد في سنة؟ نقول لم يثبت فيه سنة، ولا الأمر واسع في رمي الجمار، يرميها من أي جهة كان. نعم. ويفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. نعم، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة، فإذا لم يتعجل فثلاثة أيام، ثلاث مرات يرمي، وإذا تعجل فيرمي يومين فقط، لا كما يظن بعض الناس أنه يرمي يومين وفي اليوم الثاني يرمي حق اليوم الثاني وأيضا اليوم الثالث ليتعجل، هذا غير صحيح. المتعجل يسقط عنه اليوم الثالث بمبيته ورميه، بمبيته ورميه، واضح؟ فإذن يرمي في أيام التشريق. المذهب أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال ولا بعد الغروب، وقت الرمي على المذهب بعد الزوال وقبل الغروب، هذا هو المذهب. لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه قال كنا نتحين الرمي إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. وأما الرمي بعد الزوال بعد الغروب فهذا محل خلاف، محل خلاف بين أهل العلم. هناك قول آخر في المذهب بجواز الرمي ليلا، وهو قول عند الشافعية، واختاره عامة مشايخنا اليوم على أنه يجوز الرمي ليلا، لأن لا دليل يمنع من ذلك، لا دليل يمنع من ذلك. وأما الرمي بعد الزوال فهذا هو الواجب في المذهب. هناك رواية عن أحمد أنه يجوز الرمي قبل الزوال للمتعجل خاصة، أي في اليوم الثاني عشر فقط غير اليوم الحادي عشر. قال مستقبل القبلة يعني في الجمرات الثلاث، وهذا كما قلنا ليس فيه دليل صريح إلا حديث ابن مسعود، إلا حديث ابن مسعود عند الترمذي، وهي رواية كما قلنا شاذة مخالفة لما في الصحيحين، مخالفة لما في الصحيحين. مرتبا أي يرمي هذه الجمار مرتبة، يجب رميها مرتبا، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فإذا خالف فبعض أهل العلم يقول يسقط الترتيب مع الجهل أو النسيان، لكن الأحوط الإنسان أن يعيد. فإذا رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ماذا عليه أن يفعل؟ ها؟ يعيد ماذا؟ الوسطى ثم الصغرى الكبرى، لأن الصغرى قد رماها، لكن الوسطى والكبرى لأنها وقعت في غير محلها فيعيدها بالترتيب. واضح؟ طيب، فمرتبا يعني يقصد الجمار الثلاث، يقصد الجمار الثلاث. نعم نعم هنا. لا، نص أنه جعل الجمرة عن يمينه مستقبل القبلة. نعم. ها؟ إيش هو؟ سيأتي فيما بعد الكلام عليه. وإن رماه كله في الثالث أجزاء ويرتبه بنيته. نعم، وإن رماه كله أي الرمي، رمي اليوم الأول والثاني والثالث، رماه كله في الثالث، في اليوم الثالث أجزأه، يعني لو جمع الرمي كله في اليوم الثالث كأن يكون بعيد عن الجمرات أو متعب أو لا أو يشق عليه أو عنده عمل، ها، فجمع الرمي كله، يعني هو يبيت في منى ولكن يجمع الرمي كل، بدل ما ينزل كل يوم ويرمي، جمعه ورماه في اليوم الثالث فقط، ها، أو في اليوم الثاني كله إذا كان متعجل، فيجزئ ذلك، يصح ذلك، لكن بشرط الترتيب والنية. كيف الترتيب والنية؟ يأتي ويرمي بنية اليوم الأول مرتبا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع مرة أخرى بنية اليوم الثاني ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع مرة ثالثة وينوي اليوم الثالث ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فلا يجوز أن يأتي للصغرى ويرميها ثلاث مرات ثم الوسطى ثلاث مرات ثم الأربع الثالثة ثلاث مرات، هذا لا يجوز، لا يصح، لا بد إيش؟ أن يرتب ما بين الأيام، يرتب ما بين الأيام كما يرتب ما بين الجمرات. واضح يا إخوان؟ طيب، طبعا الرمي كما قلنا وقته من الزوال إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، إلا للرعاة والسقاة كما في المذهب، فيجيزون لهم الرمي ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم ذلك، أجاز لهم الرمي ليلا. نعم. فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. فإن أخره عنه، عن إيش؟ عن اليوم الثالث، عن اليوم الثالث، يعني عن أيام التشريق، أخر الرمي عن أيام التشريق، غربت الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ولم يرمي، فهنا فات وقت الرمي وأصبح ترك إيش؟ ترك نسكا واجبا، فعليه دم. عليه دم عن كل يوم ولا عن كل جمرة ولا عن الرمي كله؟ ها، هل هو دم عن كل جمرة تركها فيكون عليه تسع دماء، أو عن كل يوم فيكون عليه ثلاث دماء، أو عن الرمي كله، عن نسك الرمي كله فيكون عليه دم واحد؟ عن الرمي كله فقط، دم واحد عن الرمي كله. واضح؟ طيب، إذا كان ترك رمي يوم واحد أو مثله المبيت أيضا، هل الدم قال أو لم يبت بها فعليه دم؟ يعني من ترك الرمي أو ترك المبيت وهو قادر على المبيت في منى فعليه دم، لأن المبيت واجب والرمي واجب. المذهب أنه إذا ترك رمي يوم واحد أو مبيت يوم واحد فإن عليه إيش؟ دم. وفي رواية عن أحمد وهي الأقرب ويرجحها مشايخنا كشيخنا ابن باز رحمه الله، أنه لو ترك رمي يوم واحد لا يجب عليه دم، وإنما يتصدق ويستغفر الله عز وجل، لأن رمي اليوم الواحد لا يكون نسكا لوحده، إنما النسك يكون بإيش؟ بجميع الرمي وجميع المبيت. وهكذا لو ترك مبيت يوم واحد، فالأظهر أنه لا يجب عليه دم، ولكن إن تصدق عن هذا اليوم وعن هذا الخلل الذي وقع فلا بأس، لكن إن ترك الرمي كله أو ترك المبيت كله فهنا عليه دم، عن المبيت دم وعن الرمي دم. ها؟ ايه. هي نعم. هو ما تركه، أتى به. ما قلنا يتركه، سيأتي به في اليوم الثالث. إيش فهمت أنت؟ تركه يعني لم يرمه حتى فات الوقت، مو أنه أخره إلى اليوم الثالث. نحن لم نقل أخره، إنما نقول تركه يعني لم يرمي، لم يرمي اليوم الأول ورمى اليوم الثاني ورمى اليوم الثالث. اليوم الأول ما رمى حتى فات الوقت وانتهت أيام التشريق، عرفت؟ ترك يوما ما رمى، مو أخره. التأخير قلنا يجوز، يجوز التأخير. نعم. إن أخره عنه أي عن اليوم الثالث أي الرمي كله أو لم يبت بها فعليه دم. المذهب كما قلنا لو ترك رمي يوم أو بيات يوم فعليه دم. والرواية الأخرى وهي الأقرب أنه لا يجب الدم إلا بترك الرمي كله أو بترك المبيت كله، أما بعضه فلا. نعم. لا خلاص، إذا وجب عليه الدم أصلا ما يصح الرمي بعد اليوم الثالث، ما يصح، خلاص فات وقت يعني الرمي، فما يرمي في اليوم الثالث عشر في الليل ولا يرمي في اليوم الرابع عشر، فات وقت الرمي. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.